والإخوة المصلون هنا من أداء ركعتين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ونبقى مع تلاوة قصيرة حتى يقام بعدها لصلاة الفجر مع فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا المصير. لا يكلف الله نفسا إلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا رب يا رب يا رب تقبل يا رب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على صدق الله العظيم.